الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، عنوان هذه الخطبة مدرسة الاستهزاء، وهي مدرسة قديمة ألفها الأفاكون المارقون ضد الصالحين عبر حقب التاريخ، وقد عاش مرارتها وحرها وقسوتها وبأسها رسولنا عليه الصلاة والسلام. لقد مرغ الأفاكون عرضه في التراب، ولقد شوهوا مسيرته، ولقد نالوا من مبادئه، ولقد أحرقوا وجدانه، فكان يقوم الليالي السود مجروحا متأثرا شاكيا على الله، شاكيا إلى ربه، يقف في وادي نخلة بعد أن طرده القريب والبعيد وشوهت سمعته في مكة والطائف، ويشكو إلى الواحد الأحد ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ثم يقول: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى. كل يوم وهو عليه الصلاة والسلام يدافع عن عرضه وعن نفسه وعن مبادئه بما استطاع، ويكل أحيانا فيأتي الوحي من السماء يدمغ أنوف المارقين المستهزئين. جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المسجد يعلمهم، يربيهم، يزكيهم، وانطلق من الجلوس شاب صغير في السادسة عشرة من عمره، اسمه عمير بن سعد، ملي حكمة وإيمانا، ودخل على عمه، وعمه شيخ كبير في الستين من عمره، ولكن النفاق في قلبه كالجبال، يصلي مع الناس في المسجد، يصوم، يعتمر، ولكنه مكذب بالرسالة والرسول. فقال عمير بن سعد: يا عماه، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الساعة حتى كأني أراها رأي العين. فقال الجلاس بن سويد وهو عمه: يا عمير، والله إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير، إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. فامتقع وجه عمير بن سعد واهتز جسمه وانتفض كيانه، قال: يا عم، والله إنك كنت عندي من أحب الناس جميعا، ووالله لقد أصبحت اليوم من أبغضهم إلى قلبي جميعا. يا عم، أنا بين اثنتين، إما أن أخون الله ورسوله فلا أخبر الرسول، وإما أن أقطع علاقتي بك وليكن ما يكن وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها الكفر بلا إله إلا الله، والاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الجلاس بن سويد: أنت طفل غر لا يصدقك الناس، فقل ما شئت. فذهب عمير وجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الجلاس بن سويد خان الله ورسوله، وهو عمي، وقد تبرأت إلى الله ثم إليك منه، لا علاقة لي به. قال: ماذا قال؟ قال: يقول إن كنت لو كنت صادقا فهم شر من الحمير. فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة واستشارهم في هذا الكلام، فقالوا: يا رسول الله، هذا طفل لا تصدقه وليس بواع، وهو ينقل الكلام وشاية، والجلاس بن سويد يصلي معنا وهو شيخ كبير وعاقل. فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يصدق هذا الشاب، وسارت دموع الشاب وانتفض جسمه والتفت إلى السماء حيث القدرة، حيث علم الغيب الذي يعلم السر وأخفى، فقال: اللهم إن كنت صادقا فصدقني، وإن كنت يا رب كاذبا فكذبني. فوالله ما غادر مجلسه ولا قام من المسجد إلا وجبريل يهبط من فوق سبع سماوات بالوحي، بالقرآن المنزل المقدس، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم الجلاس وسأله عن الكلمة، فحلف بالله ما قالها، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، أما أنت يا جلاس فقد كفرت بالله، فاستأنس توبتك، لأن الله يقول: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم عمير بن سعد وفرك أذنه وقال: مرحبا بالذي صدقه ربه. ماذا يستفاد؟ يستفاد أن هناك معسكرا يستمر مع الصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يلغ هذا المعسكر في أعراض الصالحين كما تلغ الكلاب في الماء، ولا بد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول المتنبي: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون، والكرم ما أبعد النقص، ما أبعد العيب والنقصان عن ملأ هم الثريا وذان الشيب والهرم. ومعنى ذلك أن المستقيمين على أمر الله والطائعين لله والخائفين منه، من شباب الصحوة ومن دعاتها ومن علماء الأمة ومن صالحيها ومن الذين يحملون سنته عليه الصلاة والسلام، يواجهون بحرب دعائية مفتعلة لا هوادة فيها، فهم يوصفون بالتطرف والتزمت وقلة العقل والتشديد والتنفير والتحريم وتكليف الناس بما لا يطاق إلى غير تلك من العبارات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لم يسرقوا أراضي الناس بالغصب والقوة، إن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لم يضايقوا الناس في أرزاقهم، إن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لم يعطلوا مصالح الناس، ولم يستهزئوا بالفقراء، ولم يقفوا حجر عثرة في طريق المستضعفين. إنهم هم الذين يبينون الظلم ويكشفون أوراقه ويقولون للظالم اتق الله يا ظالم، ويقفون مع الفقراء والمستضعفين والمستذلين حتى يأخذون حقهم الشرعي الذي أحقه الله لهم. ولكن مع هذا كله هناك صنف لا يعجبه هذا، يلحق الوشايات بحملة الشريعة من القضاة وأهل التمييز والعلماء وديوان المظالم وكتاب العدل ونجوم الدعوة وحملة السنة وأساتذة الجامعات والمربين، كل هؤلاء يريد أولئك أن تسقط عدالتهم في الأمة، لأنهم صراحة يحمون دين الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغونه نقيا غضا طريا للأمة. فحذاري من أولئك، وحذاري من الإنصات إليهم، وقد كشف الله أوراقهم، فما رأيناهم إلا لاغين لاهين طربين عابثين مسرفين، أسرفوا في الأموال وضيعوها، ولعبوا في الأوقات وأنفقوها، وتهدكوا في الأعراض ومزقوها. فكلما نصحتهم وصفوك بأنك عنيد جاف غليظ متزمت. حملة الشريعة يقومون الثلث الأخير من الليل ويحفظون كتاب الله، في حين تجد أولئك يسهرون على اللعب المحرمة وعلى الأعراض المشوهة يمزقون أعراض المسلمين. فدخلهم حرام، وكلامهم حرام، وليلهم حرام، ونهارهم حرام، ومع ذلك لا يحرص أحدهم على أن يتعلم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فتجده في واد والسنة في واد آخر. قام نفر في عهده عليه الصلاة والسلام في تبوك فاتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم جبناء لا يستطيعون المواجهة وأنهم يأكلون كثيرا، فاستدعاهم عليه الصلاة والسلام في صباح اليوم التالي وسألهم وحجهم، فقالوا يا رسول الله معذرة، إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والمعنى أنهم خرجوا من الملة بكلمة واحدة قالوها في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عرض أصحابه. وما أدري ماذا يعجب هؤلاء، هل يريدون أن تتحول الأمة إلى أمة تشجع الكرة، أو أمة تحمل الفن وتشجع الفنان والأغنية، أو تتحول الأمة إلى أمة لاهية لا تحمل رسالة؟ ماذا يريدون صراحة؟ ما هو الحل الذي يرضيهم؟ إن تمسك الشباب بالسنة بغضوهم من المجتمع وحذروا منهم الأمة، وشبابنا وشباب العالم الإسلامي الذي تمسك بالسنة تاج على جبين هذه الأمة، لا تطرف لا تمزق لا عنف لا خروج عن المعهود. أهم أفضل أم أولئك الملأ من الشباب الذين خرجوا عن معالم الإسلام يتزلجون على الثلج في العطل الصيفية ويسافرون إلى المدن التي اللواتي تعرفونها بالفساد والخيبة والندامة فيصرفون الملايين المملينة، وإن حضروا ما شهدوا صلاة، وإن قرأوا ففي غير المصحف، وإن شهدوا فبغير الحق، وإن استمعوا فإلى غير القرآن، وإن حضروا فإلى غير المساجد والندوات والمحاضرات، وإن غضبوا فإلى غير انتهاك الحدود والمحرمات. فأي أولئك أحسن وأسعد وأبرك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لقد وجدنا الملتزمين أكثر الناس دفاعا عن المبادئ وعن البلاد الإسلامية في فلسطين وفي أفغانستان تحت دبابات الغاز المستعمر، وفي الخفج تحت نيران البعث. فهل كانت لهم جريرة؟ وهل كان لهم ذنب؟ لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. ولا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيها المسلمون، يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الناس، فإن ضعاف النفوس يتلقون الشائعات ثم يفشونها في الناس وينشرونها في المجالس. وقبل أيام كثر الحديث عن شائعة أن مولودا ولد لأمه، فلما وضعته في الأرض تكلم وأخبر أن في الشهر السادس الداخل هذا سوف تقع حوادث ووقائع وكائنات، ويحذر الناس هو من هذا الشهر، ثم مات. فماذا كانت ردة الفعل؟ كان الذين نقص حظهم من العلم الشرعي والفقه في الدين خائفين وجلين من هذه الشائعة، منهم من جدد توبته مصدقا لهذا الطفل، ومنهم من أعلن أنه سوف يترك المعاصي، ومنهم من سهرت عينه خوفا من الوقائع والكوارث. وهذه عجائب بعضها أدهى من بعض. أولا، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وحده، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ومتى تأتي القيامة إلا الله، ومتى تنتهي الدنيا إلا الله. فليس لأحد من الناس أن يعلم شيئا من علم الغيب إلا من أطلع الله على علم الغيب من رسله ومن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يصدق هؤلاء الكذبة الأفاكين المارقين. الأمر الثاني، من هدي أهل الإسلام أن إذا شاعت شائعة أن يعودوا إلى أهل العلم وأهل الدعوة فيسألونهم مباشرة. قال سبحانه وتعالى عن المرجفين: والمروجين للشائعات والمحبين لإشاعة الشائعات والفواحش، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب الرد إلى أهل العلم، والواجب سؤال أهل العلم مباشرة عن الكائنة إذا كانت وعن الشائعة إذا شاعت. الثالث، عجبا لهذه الأمة، لا تتوب إلا إذا سمعت بشائعة، ولا تعود إلى الله إلا إذا هددت ببركان أو زلزال. وكم أصابتنا من السياط، وكم لدغتنا من اللوادغ ونحن نراوح في حالنا وفي مكاننا لا نتعداه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ والناس في الرخاء يضحكون على أنفسهم، وإذا اشتدت بهم الفتن والكوارث والمحن أعلنوا عهدا جديدا لله أن يفوا معه ثم يخونون ربهم. يتوبون الآن من شائعة قالها مروج كذاب على لسان طفل ما قال ولا تكلم ولا نطق، فيعلنون أنهم سوف يحضرون صلاة الجماعة ويحافظون على قراءة القرآن وينتهون عن الكبائر والمخالفات. فإذا بردت الشائعة ردوا لما كانوا وعادوا لحالهم الأول فعل الذين خالفوا أمر الله ونسوا موعوده. أيها الناس، إن الواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن نستعد للقائه سبحانه وتعالى، وأنه قد يمكن أن تكون وفاة الواحد منا قبل الوقت المؤجل الذي حدد في الشائعة المذكورة. ومن يدري ومن يعلم، لعله أن يموت اليوم فليتهيأ وليتجهز وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. توبة نصوحا أيها الناس، وعودة إلى الله، وتصديقا بالوحي، وقرارا مع الفقه في الدين، وسؤالا لأهل العلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فإن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وقبل أن أنتهي من هذه الخطبة، هنا فتوى عن مسألة انتشرت في المنطقة وعمت في القرى ولم تنكر وأصبحت سائدة كأنها من السنة، وهي حكم الاجتماع للتعزية. يسأل بعض الإخوة عن حكم اجتماع الناس في بيت الميت وقت التعزية وجلوسهم 3 أيام في هذا البيت، سواء صنع لهم طعام في بيت الميت أم لا، فهل هذا من السنة؟ وهل ورد فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: الحمد لله، السنة تعزية المصاب من المسلمين بقولك له آجرك الله وغفر الله لميتك ونحو ذلك. والسنة إرسال الطعام من الناس إلى أهل الميت لاشتغالهم بالمصيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه 5، وصححه ابن السكن والترمذي، وأخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث أسماء بنت عميس، وهو حديث صحيح. ولا يجوز اجتماع الناس في بيت الميت لاستقبال الناس سواء صنع لهم طعام أم لا، لحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. فالسنة تازية صاحب المصيبة عند القبر أو في الطريق أو الذهاب إلى بيته بدون تجمع أو الاتصال به. وليس من السنة ذهاب القبيلة أو غالبها أو جماعة منها إلى القبيلة الأخرى من أجل التعزية، فهذا لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، وهذا من البدع المخالفة للشريعة الإسلامية. وأشد من هذا وأخطر نصب الخيام وصنع الطعام واجتماع الناس في بيت الميت مع ما في ذلك من مفاسد كتعطيل الناس عن أعمالهم وكثرة الكلام بغير ذكر الله وحصول اللغو والمزاح والضحك. فالواجب النهي عن هذا من قبل أئمة المساجد وخطباء الجوامع والمشايخ ومشايخ القبائل، والله أعلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وسوف تكون هذه الفتوى مهياس ومطبوعة غدا في درس السبت. وأسأل الله لنا ولكم الحفظ والرعاية، وأن يعصمنا من البدع ومن مضلات الفتن، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. وأسأله أن يرضى عن أصحاب رسوله وعن التابعين لهم بإحسان، وأن يصلح ولاة الأمر، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يوفق المسلمين لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.